الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 19 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. جاءت هذه الآية بعد قول الله جل جلاله: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. الله جل جلاله يخبر أنه آتى موسى الكتاب تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كما قال ربي جل جلاله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أو كما قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أو كقول الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، فصل الله له فيه كل ما يحتاج إليه في شريعته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ثم قيل: على الذي أحسن، أي على الذين أحسنوا وهم الأنبياء والصالحون. فالله جل وعلا فضل موسى عليهم، أظهر فضله عليهم: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهذا كان خاصا بأنبياء بني إسرائيل وصالح قومهم، لا يلزم من هذا اصطفاؤه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت بأدلة أخرى أنه سيد الناس جميعا وأنه سيد الناس يوم القيامة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. مدح مدحه الله لكتابه الذي أنزله على كليمه موسى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم قال تعالى بعد أن فرغ من الحديث عن التوراة التي أنزلها على موسى، وهذا المدح إنما هو لأصل التوراة المنزلة من عند الله وليس لما يتداوله بنو إسرائيل اليوم من نسخ محرفة، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإذا مدح الله التوراة أو مدح الإنجيل، إنما يمدح ما أنزله من عنده، ليس ما حرفه البشر بأيديهم، ليس ما سطروه بأيديهم ثم نسبوه زورا إلى الله جل جلاله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا المدح لما أنزل من عند الله وليس لما يتداول اليوم من نسخ محرفة عبارة عن جزاذات مهلهلة صاغتها أيدي الأحبار والرهبان، أو صاغ كثير منها أيدي الأحبار والرهبان ونسبت زورا إلى الله جل جلاله. بعد أن فرغ القرآن الكريم من الحديث عن التوراة في الآية السابقة بدأ الحديث عن القرآن، وهذا القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم، كتاب أنقذ الله به أمة من جهالة جهلاء ومن ضلالة عمياء، أنقذ به أمة كان دأبها السلب والنهب، كان معبودها الأوثان والحجارة، وكان ديدنها توارث الأحقاد والعداوات، نحلتها دينها ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من آراء منحرفة ونحل مخترعة وملل مبتدعة، فأنزل الله عليهم هذا الكتاب ليخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم، كتاب ختم الله به الكتب، أنزل على نبي ختم الله به النبيين، وبرسالة ختمت بها الرسالات، فتحت به أبصار، جثت عنده الركب، نهل من منهله العلماء، وخشعت لهيمنته الأبصار، وذلت له القلوب، وقام بتلاوته الراكعون الساجدون. كلية الشريعة، عمدة الملة، ينبوع الحكمة، آية الرسالة، نور الأبصار والبصائر، فلا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. أنزلناه مبارك فاتبعوه، دعوة إلى اتباع القرآن. الله جل جلاله يرغب عباده المؤمنين في كتابه، يأمرهم بتدبره، بالعمل به، بالدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة، لأنه حبل الله المتين. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك. أقولها مرة أخرى، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك. القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ومعنى الماحل المجادل لصاحبه الذي يتبع ما في هذا القرآن من أوامر ونواهي. وقد أمرنا وأمر أهل القرآن بأن يتعهدوه، فهو أشد تفلتا من الإبل المعقولة. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المعقولة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. معقلة يعني المشدودة بالعقال، وعاهد عليها أي تردد عليها وراقبها. ولا حسد كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وأصناف الناس مع القرآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب ريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فانظر أين أنت، أين موقعك من كتاب ربك يا رعاك الله عز وجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. نعم، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. القرآن الكريم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. النقطة المهمة هنا، فاتبعوه واتقوا. اتباع القرآن الكريم، أن تعمل بمحكمه، أن تؤمن بمتشابهه، أن تحل حلاله، أن تحرم حرامه، أن تتأدب بآدابه، أن تعتبر بمواعظه، ألا تتخذه مهجورا. سوف تتراكم الهموم على قلوبنا بقدر تراكم الغبار على مصاحفنا. سوف تتراكم الهموم على قلوبنا بقدر تراكم الغبار على مصاحفنا. استدبار القرآن وراء الظهور والتحاكم إلى غيره، واستيراد شرائع من الشرق أو الغرب، أو اللجوء إلى الأهواء البشرية المحضة لكي تكون حكما بين الناس. والله جل جلاله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله جل جلاله يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فاتبعوه. الذين استدبروا كتاب الله وراء ظهورهم اتخذوا القرآن مهجورا. أي والله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الله أنزل هذا الكتاب على النبي محمد إقامة للحجة وقطعا للعذر، لكي لا يعتذر معتذر أننا لم ينزل علينا كتاب بلساننا، أنزلت هذه الكتب التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لا نفهم ما يقولون، ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. فقطع الله جل وعلا العذر وأقام الحجة. وأنزل الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي قطعنا تعللكم بأن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أصلح وكنا أهدى وكنا أتقى وكنا أتبع، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين. في هذه الآية فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، جاءكم من الله على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي، هذا القرآن العظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف أي صرف الناس وصدهم عن ذلك، وصدف عنها أي أعرض عنها، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. هذا كقول الله جل جلاله وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ينأون عنه بأنفسهم وينهون الناس عن اتباعه، فجمعوا بين السوءتين بين الخستين بين المنكرين، ينهون عنه وينأون عنه، وما وبال ذلك إلا عليهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، كقول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه وصد الناس عن الإيمان بالله ورسوله. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، بما كانوا يعرضون عن أمر الله عز وجل بأنفسهم ويصدون الناس عن اتباعه. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله يتوعد الكافرين به، المكذبين بآياته، المخالفين لرسله، الصادين عن سبيله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هذا يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، هذا قبل يوم القيامة وهو كائن لا محالة، فهو من أمارات الساعة وأشراطها. ثم قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في حديث أبي هريرة عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. في الباب أيضا حديث أبي ذر، نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ فقلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة، ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عندما تطلع الشمس من مغربها، من استأنف إيمانا لا يقبل منه، من استأنف توبة بعد هذا لا تقبل منه، من استأنف عملا صالحا بعده لا يقبل منه إلا إذا كان مستديما لما كان عليه من عمل صالح من قبل. لا إله إلا الله. وفي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم وخروج الدجال وثلاثة خسوف: خسف بالشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتقيل معهم حيث قالوا. في الباب أيضا حديث خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، نعم، عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أشراط الساعة، وذكر أن ولها خروج الدجال، فقال عبد الله بن عمر: لم يقل مروان شيئا، لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. طب كيف نجمع؟ هل الدجال أول الآيات خروجا، ولا طلوع الشمس من مغربها أول الآيات خروجا؟ الحافظ ابن حجر يجمع بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها، فيقول: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، الأحوال الأرضية، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، فالعالم السفلي على الأرض أول آياته خروج الدجال، والعالم العلوي في السماء أول آياته أن تطلع الشمس من مغربها وينتهي ذلك بقيام الساعة. ثم قال الحافظ: ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم أردف فقال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة، وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة نار تحشر الناس، النار التي تحشر الناس، النار التي تحشر الناس. وفي حديث ابن مسعود أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج. وكان يقول: الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها، ألم تر أن الله يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أي إذا أنشأ الكافر إيمانا لا يقبل منه، أما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وعليه يحمل قول الله جل جلاله: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح يستأنفه، يعني إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. ثم قال تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، وعيد أكيد للظالمين الذين يسوفون بإيمانهم وتوبتهم إلى وقت لا ينفعهم ذلك. وهذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها، لاقتراب الساعة وظهور أشراطها، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذا جاءت، لا، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، اللهم إننا نستودعك ما كان من عمل صالح في هذا الشهر، ونسألك يا ربي أن تتجاوز عما شابه من تقصير أو تفريط، وأن تتقبله منا بقبول حسن، وأن تبارك لنا في السويعات الباقية، وأن تحسن لنا في الخاتمة والعاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وحتى نلتقي في محاضرات الغد إن شاء الله، إن كان الغد هو المتمم لعدة رمضان، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh,